أوصي نفسي أولاً بتقوى الله في الإجابة على السؤال والجد في الوصول إلى الحق، وأوصي السائل أن يتقي الله في أن يتلاعب، لأنه إذا أخذ الحق في الدنيا لا يأخذه في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة راكم جو تختصموا، يعني واحد مع آخر في الحق، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض. يعني ممكن واحد يجي ويخاصم على حقه ويكون كما يقال في اللغة لسد، يعرف يهضر، يكون ألحن في الحجة من بعض، يعني يحسن كيف يرتب المقدمات باش يوصل النتيجة ليه هو. ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض. فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها إن شاء الله. يعني يجي واحد على بلو بلي راه غلط لكن يعرف يهضر يغلب الآخر والآخر مظلوم، يبان بلي الآخر ظالم وهذا مظلوم، القاضي شيء يدير، ماذا يفعل القاضي؟ القاضي يحكم على حسب القرائن ولا حسب وش يعطوه. إذا كان القاضي أعمل آلة الاجتهاد والأدلة وانتهى إلى حكم وأعمل جهده، القاضي ما ليش. لكن الطرف إذا كان عارف باللي موش حقه وده، ولما يتكلم أي واحد يقول هذا القاضي يحكم لي، القاضي يحكم لك ظاهرا بس أنت على بالك باللي موش حقك، هذا الشيء اللي اديته هو قطعة من النار والأمر إليه، يدبر حالك تحب تدي هدية تحب تخلي أثر. فأوصي الطرف السائل أن يتقي الله، يعطي السؤال حقيقة، وإذا كان يحتاج إلى قضاء يطلب جلوس الطرفين بين من يرى من يرتضيه حكما بينهم. هذا أما أن يتلاعب بالسؤال وبعدين يظهر للناس أن فلان مخطئ أو مصيب أو الحق له أو عليه، فهذا في الحقيقة لا يقدم شيئا ولا يؤخر عند الله تعالى، الحق لصاحبه. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. وعلى كل ضاق الوقت عن السؤال، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.